الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يقع الكلام فيها في جهية العلم الإجمالي يرتبط بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، والكلام في ذلك يقع في مقامين: المقام الأول في جريان أصول مؤمنة، والمقام الثاني في جريان الأصول المنجمة. إن الأصل العملي طارة يرخص تجاه التكليف المشكوك ويؤمن ويعبر، وأخرى يكون منجزا للتكليف المشكوك. فالبحث عن جريان الأصول في جميع الأطراف طارة بلحاظ التأمين والتعبير، وأخرى بلحاظ التجهيز وإدخال التكليف المشكوك في العقد. أما الكلام في المقام الأول فقد تقدم البحث عنه مفصلا في القسم الأول من هذا الكتاب، والسبب في ذلك واضح، يعني السبب في أنه قد تقدم في القسم الأول. لما ذكرناه في القسم الأول أن البحث في العلم الإجمالي طارة يقع بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وأخرى يقع بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. فعندما والبحث الأول يعني البحث عن وجوب الموافقة القطعية أجلناه إلى القسم الثاني من الكتاب، بينما البحث الثاني هو البحث عن حرمة المخالفة القطعية تعرضنا له في القسم الأول من الكتاب. وعندما نبحث عن جريان الأصل الترخيصي في جميع الأطراف، معنى ذلك أننا على فرض الجريان لا تحرم المخالفة القطعية. وقد عرفت أن البحث عن حرمة المخالفة القطعية يقع الكلام عنه في الجزء أول من الكتاب، وبينا هناك لماذا هناك بحثنا عن حرمة المخالفة القطعية وهنا نبحث عن وجوب الموافقة القطعية. فإذا البحث عن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف على فرض الجريان يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا من وظائف الجزء الأول. إذن هذا البحث تقدم مفصلا في الجزء الأول في القسم الأول من هذه الحلقة، ولكن لا بأس بالإشارة إلى أهم النتائج لا إلى الاستدلال. هناك ذكرنا أنه يوجد رأي للمشهور ويوجد رأي للمصنف. أما المشهور فيرون استحالة جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأن جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف معناه الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح، فلا يمكن للشارع أن يشرع أصلا. إيش يشرع؟ لأن الكلام لا تنسى في الأصول الشرعية، لا نتكلم عن الأصول العقلية. لا يمكن للشارع أن يشرع أصلا يؤدي إلى القبيح. فبناء على ذلك ثبوتا غير ممكن جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف، فلا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي. هذا رأي من؟ رأي المشهور. بينما المصنف رحمة الله عليه خالف المشهور في مقام الثبوت، ويرى أنه لا محظور عقلي في جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف، فعقلا وثبوتا ممكن. فلذا انتقل من مرحلة الثبوت بعد أن أثبت الإمكان إلى مرحلة الإثبات، ولسان الأدلة. فهل يوجد إطلاق لأدلة الأصول المرخصة تشمل أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ هنا في مقام الإثبات قال المصنف لا، خلافا لمقام ثبوت قال نعم يمكن أن تشمل، وذلك لما أشرت إليه في الدرس السابق من أن رفع ما لا يعلمون وإن كان بذاته لا يوجد له قيد لفظي فيكون له إطلاق، إلا أن القيد لا ينحصر بالقيد اللفظي، فإن من المقيدات الأمور الارتكازية، ولو جرى الترخيص في جميع الأطراف مع فرض علمنا بالجامع لكان معنى ذلك أن الأغراض الترخيصية والملاكات الترخيصية أهم عند المولى من الأغراض والملاكات الجامعة. يعني الآن لو علمنا إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فلو جرينا في الأطراف حديث الرفع معنى ذلك أن المولى قدم الأغراض الترخيصية على الأغراض الجامعية، وهذا خلاف الارتكاز العقلاء الذي يرى بأن الغرض الترخيصي مهما بلغ لا يصل إلى درجة لأجله يضحى بالغرض الجامع. فهذا الارتكاز العقلائي بمثابة قرينة متصلة حاسة برفع ما لا يعلمون فتقيده، فلا يوجد عندنا في مقام الإثبات إطلاق يشمل ما نحن فيه. هذا خلاصة ما تقدم في القسم الأول من الكتاب في مسألة جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف. إذن توصلنا إلى نفس نتيجة المشهور لكن عن طريق مقام الإثبات لا عن طريق مقام الثبوت. أما الكلام في المقام الثاني وهو في جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف، هنا صور ينبغي الالتفات إليها. الصورة الأولى أن نعلم إجمالا بتكليف بين أمرين، على سبيل منع الخلو ولا مانع من الاجتماع، لا على سبيل مانعة جامع، على سبيل مانعة خلو. بمعنى مثلا نعلم إجمالا إما يجب علي قضاء يوم صومي أو قضاء يوم صلاتي من دون أن أنفي الجمع، من دون أن أنفي الجمع. يعني يمكن أن يكون في الواقع علي قضاء يوم صومي وقضاء يوم صلاتي، إذا فقط هذا العلم الإجمالي مانعة خلو وليس مانعة جمع. في هذه الصورة لو فرض أن كل طرف من هذين الطرفين كان موردا لأصل منجز كالاستصحاب، نفرض دخل شخص في الغيبوبة ثم شفي وكان عليه قضاء يوم صوم وقضاء يوم صلاة مثلا، فشك في أنه قد قضاهما أم لا، مقتضى الاستصحاب عدم القضاء. هنا هذا الاستصحاب منجز وليس المعذر، يثبت عليك أن يجب عليك ماذا؟ أن تقضي. فلا مانع من جريان الاستصحاب في كلا الطرفين، ولا يلزم منه المحظور الذي ذكره المشهور في المقام الأول. ماذا كان المحظور؟ يلزم منه الترخيص في المعصية، أن هذا الأصل الذي جرى ليس أصلا ترخيصي، حتى يلزم منه الترخيص في المعصية. ولا يوجد منافات للعلم الإجمالي، لأنه قلنا العلم الإجمالي مانعة خلو وليس مانعة جمع، ففي هذه الصورة أصلا لا يوجد أي محظور. واضح هذا الكلام؟ الصورة الثانية أن يكون العلم الإجمالي مانعة خلو ومانعة جمع معا، ولكن المعلوم بالإجمال حكم إلزامي، حكم إلزام المعلوم بالإجمال. كما لو علمت إجمالا بأن في ظهيرة يوم الجمعة يجب علي إما الظهر وإما الجمعة. هذا العلم الإجمالي مانع الخلو وماذا ومانع الجمع، يعني أعرف بأنه لا يجب علي الظهر والجمعة، لا يجتمع وجوب الظهر والجمعة، فقط الواجب علي شيء واحد. واضح هذا المطلب؟ فهل تجري الأصول المنجزة في مثل هكذا مورد أو لا؟ كما لو كان في حالة سابقة هل يمكن أن أستصحب أو لا يمكن؟ هنا لا يلزم المحظور الذي ذكره المشهور في المقام الأول من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن المحظور كان الترخيص في المعصية، وهنا لا يوجد ترخيص، لأن المفروض أن الأصل الجاري أي أصل؟ الأصل المنجز، ذا الأصل المرخص. هذا المحظور الأول لا يجب، ولكن قد يقال بأن جريان الأصل في كلا الطرفين ينافي العلم الإجمالي بلحاظ مانعة الجمع. شوف هذا الإشكال لم يكن يجري في الصورة الأولى، يعني في الصورة الأولى ما كان العلم الإجمالي مانعة جمع، أما هنا العلم الإجمالي مانعة جمع. نعرف بأن إحدى كما نعرف بأن إحدى الصلاتين واجبة، نعلم بأن إحدى الصلاتين غير واجبة، فلو أجرينا الأصل المنجز في كلا الصلاتين تصبح كلا الصلاتين واجبة، فيتنافى جريان الأصل المنجز مع العلم الإجمالي بلحاظ مانعة الجمع. واضح المشكلة؟ هذه المنافات يمكن أن تصور على نحوين. النحو الأول أن تكون المنافات بلحاظ عالم الثبوت، تقريبها بأنه يلزم اجتماع الضدين. ليه؟ إنه عندك علم إجمالي من جهة مانعة الجامع أن إحدى الصلاتين غير واجبة، والأصل المنجز ماذا أثبت لك؟ كلا الصلاتين واجبة، واجب غير واجب اجتماع للنقيضين. هذا محظور ثبوتي أو إثباتي؟ محظور ثبوتي. إذن إما أن يكون المحظور بلحاظ عالم الثبوت، هذا تقريبه، هذا المحظور ليس شيئا جديدا، فإن هذا هو نفس شبهة ابن قبة التي تقدم الجواب عنها في أول الكتاب، أنه يلزم من تشريع الحكم الظاهري اجتماع الضدين أو المثلين ونحو ذلك مما تقدم في أول الكتاب. فهنا بلحاظ العلم الإجمالي عندنا حكم واقعي بعدم الوجوب، بلحاظ الاستصحاب عندنا حكم ظاهري بالوجوب، اجتمع حكم ظاهري مع حكم واقعي. فنفس الأجوبة التي تقدمت في شبهة ابن قبة تجري هنا وليس شيئا جديدا، والمفروض أن المحققين لا يرفضون إشكالات ابن قبة. فنفس ما على المباني المتقدمة في دفع هذا المحظور يندفع وليس شيئا جديدا. إذن هذا المحظور الثبوتي لا نؤمن به. نعم من يرى مقالة ابن قبة يرد هذا المحظور أيضا. هذا بالنسبة للمحظور الثبوتي. وأما المحظور بلحاظ عالم الإثبات فيمكن تقريبه بهذا البيان. بأن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي قاصرة. لأن دليل الاستصحاب قاصر عن جريانه في أطراف العلم الإجمالي. وهذه الشبهة أثارها الشيخ الأعظم في بعض كلماته. توضيح ذلك أن العمدة في باب الاستصحاب هو الأخبار، وصحيحة زرارة ورد فيها صدرا وذيل. أما صدرها فقوله لا تنقض اليقين بالشك، وأما ذيلها فانقضه بيقين آخر. لو قلنا بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يلزم التهافت بين الصدر والذيل، إذ بلحاظ الذيل كل طرف من الطرفين ننظر إليه عندنا يقين صادق وشك لاحق، فيشمله لا تنقض اليقين الشك، يعني ابني على اليقين الصادق. وإذا لاحظنا الذيل، الذيل ماذا يقول؟ انقض اليقين الصادق باليقين اللاحق، ونحن عندنا يقين لاحق وهو العلم، وهو العلم الإجمالي. نلتفت جيدا. طبعا هذا الإشكال بالدقة لا يجري في السورة الثانية. أنا ظننت نفسي ذكرت السورة الثالثة، لا يجري في الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا كانت؟ كانت العلم الإجمالي مانعة خلو ومانعة جمع، لكن التكليف المعلوم بالإجمال ماذا؟ تكليف تنجيزي، يعني حكم إلزام. الصورة الثالثة لحتى يتضح لك المطلب أكثر، الصورة الثالثة نفس الصورة الثانية لكن التكليف المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي. كان أعلم مثلا بطهارة أحد الإناءين، أو أعلم مثلا بأي حكم ترخيصي سواء كان على نحو الاستحباب أو على نحو الكراهة أو أي أو على نحو الإباحة، حينئذ يأتي هذا الإشكال. ليش؟ لأن الاستصحاب اليقين الصادق ماذا كان في الاستصحاب؟ أصحاب المنجز يقين الصادق ماذا كان؟ المتيقن الصادق حكم إلزام، فنريد أن نستصحبه. ذيل الحديث ماذا يقول؟ أن أنقب هذا اليقين الصادق بيقين جديد. العلم الإجمالي بالترخيص يقين جديد فينقض اليقين الصادق، ملتفت؟ فيحصل تهافت بين الصدر والذيل. مقتضى الصدر أن هذا الإناء مشكوك النجاسة وكان في يوم أمس نجسا، فإذا ماذا نبني على نجاسته؟ لأن لا تنقض اليقين بالشك. ومقتضى الذيل وهو العلم الإجمالي بالطهارة، العلم الإجمالي يقين فيصدق عليه، انقضه يقين، انقضه بيقين لا تنقضه، وانقضه بينهما تهافت. هذا هو الإشكال. صار واضح المطلب؟ إذا في الحقيقة يوجد، بنيت أنا على وجود صور ثلاث كيفما كان. يجيب المصنف عن هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بجوابين. سلمنا هذا الإشكال وارد، لكنه يختص بالأخبار التي فيها صدر وذيل، سوف يأتي في بحث الاستصحاب روايات كثيرة. بعض الروايات فيها لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر، بعض الروايات لا يوجد فيها هذا الصدر والذيل، فقط لا تنقض اليقين بالشك. فإذا لا يمكن أن نتمسك بصحيح الزرارة للتناقض، يمكن أن نتمسك بماذا؟ بغيره. هذا هو الجواب الأول عن إشكال الشيخ الأعضاء، ولكن فيه ما فيه. أما الإشكال الثاني، سلمنا أن ما لا يوجد فيه الصدر والذيل لابد أن يحمل على ما فيه الصدر والذيل، بدعوى أن الروايات تشير إلى حقيقة واحدة. لكن حينئذ يمكن الجواب عن ذلك أن ظاهر الحديث الذي فيه صدر وذل، أن ما تعلق به اليقين المنقوض هو نفس ما تعلق به اليقين الناقض. شوف، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. أين اليقين الناقض الذي ورد؟ اليقين الناقض أين هو؟ الذي ورد في الذيل. أين اليقين المنقوض الذي ورد في الصدر اللي هو الحالة الصادقة، اليقين بالحالة الصادقة؟ ظاهر هذه الرواية أن متعلق اليقين في الناقض والمنقوض واحد. يعني إذا كنت على يقين بالنجاسة والآن صرت على يقين بنجاسة هذا الثوب، نفس الثوب، هذا انقضه بيقين آخر. لا أني على يقين بنجاسة هذا الثوب والآن صرت على يقين من طهارة ثوب آخر، هذا لا يقال له انقضه بيقين آخر. متعلق اليقين في اليقين الناقض وفي اليقين المنقوض لابد أن يكون واحد. فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لأن في الصورة الثالثة التي أشرت إليها اليقين تعلق بأي شيء؟ اليقين تعلق بالحكم الترخيصي. المتعلق بالجامع بينما في الطرف اليقين الصادق تعلق بالحكم الإلزامي في نفس الخصوصية في نفس الطرف، فلم يكن متعلق اليقين الناقض ومتعلق اليقين المنقوض أمرا واحدا، فحينئذ تنحل المشكلة. فثبت أن لا مانع إثباتي من جريان ماذا؟ الأصول المنجزة في أطراف العلم الإجمالي. تقرأ هذا الإفطار: جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم جريانها. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فالكلام يقع فيه في مقامين: المقام الأول في الأصول الترخيصية، والآن فعلا كلام عن الأصول الترخيصية. خب، هذا فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا وين في مباحث القصر، واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف. ليش؟ لأن جريان الأصول يؤدي لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، أي في المخالفة القطعية، والترخيص في المعصية قبيح فلا تجري الأصول. هذا رأي من المشهور. وتقدم أن الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلا، ودفعنا المحظور الذي ذكره المشهور في محله. نعم، غير أن ذلك ليس عقلائيا، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف. هذا أوضحنا، هذا كله في وين؟ في المقام الأول. المقام الثاني من هنا يبدأ، وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محظور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه، حتى ولو كان المكلف. شوف من أين فهمت هذه الصور المتعددة من هذه الكلمة: حتى ولو كان، إشارة إلى الفرد الخفي، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت، يعني ماذا؟ مانعة جامع. ففهمنا من يعني من أشار إلى الفرد الخفي، فهمنا الفرد الآخر، وأن يكون فقط العلم الإجمالي ماذا؟ مانعة خلو وليس مانعة جمع. واضح صار الكلام؟ ولو كان المكلف، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها السابقة أو نجاستها سابقا، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، يعني كان المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي لا حكم، هذه الصورة الثالثة، كان المعلوم بالإجمال حكم ترخيصي لا حكم إلزامي، أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركان الاستصحاب تامة فيه، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا. هذا مثال الصورة الثالثة: بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محظور ثبوتيا لدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي، لا يتوهم أنها فقط هذا في الصورة الثالثة، بل يجري في الصورة الثانية أيضا، لكن بدل ما نقول يلزم اجتماع الضدين، هناك نقول إما أن يلزم اجتماع النقيضين أو اجتماع مثلين، وكلا كل ذلك من شبهات ابن تيمية، لأن المنافاة إما أن تكون بلحاظ محظور الثبوت بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، أو بلحاظ محظور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل. أما الأول فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزم، والجواب أن هذا هو محظور إذا امتدأ. والجواب أن المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا. طبعا هالعبارة توهم مطلب أشكل عليه صادقا المصنف في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. إذا تذكرون عنده عبارة يقول ومجرد تسمية أحدهما بالواقع والظاهر لا يرفع المحظور، في الحلقة الثانية أتصور تقدم أو في الثانية انتفدنا، فإنه هذا حل فوري، كأن العبارة فوهم أنه يريد أن يختار هذا الحل، لكن حتما هذا ليس المقصود. يريد أن يقول أن نفس ما تقدم من المباني في الجمع بين الحكم الواقع والظاهر تجري هنا، وإن كانت بملاك ما يستدعان من تحرك، لأنه تقدمت شبهات ابن قضى سابقا إما في مقام الملاك أو في مقام الانتفاء. في مقام الملاك يلزم اجتماع الضدين، في مقام الامتثال أن أحدهما يدعو إلى الإقدام والآخر يدعو إلى الإحجام، ويقول هنا لا يجري، وإن كان بملاك ما يستدعان من تحرك أو إطلاق عنان، تحرك في الإلزام إطلاق عنان في الترخيص، فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستدع إطلاق العنان الفعلي. ليش؟ لعدم معرفته بخصوصه، لعدم تعين مورده، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام الامتثال والعمل. وأما الثاني وهو المحظور الإثبات فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب، طبعا هذا المحظور كما تلاحظون خاص بالاستصحاب، بدعوى أنه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين، والأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف، والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين. والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال في ما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا، يعني لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط. وثانيا أن ظاهرا أمر، طبعا هذا الإشكال الأول دفعه سهل، وثانيا أن ظاهر الأمر لنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، وهذا واضح وهذا غير حاصل في المقام، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ومصب هذا العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة، لأن العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة ناظرة إلى الخصوصية، والعلم الإجمالي ناظر إلى الجامع ومتعلق بالجامع، وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع، وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتثليث معلوم في الإجمال، وفيما نحن فيه لا يلزم هذا المحظور. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله.